من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء في سبب نزول هذه الآية أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جماعة من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني. ولاحظ معي أخي المشاهد الكريم، أختي المشاهدة، هذا اللطف الرباني، حيث قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فهم عبادي، فأضافهم إليه وذكرهم بوصف التعبيد الذي يقتضي التشريف. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. بل إن الله جل وعلا إنما يصف عبده ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم في أرقى المقامات بوصف العبودية، فحين ذكر إنزال الكتاب قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحين ذكر مقام الإسراء والمعراج وهو مقام عظيم قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وحين ذكر مقام الدعوة وهو المقام الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فلا شك أن مقام العبودية أشرف وأجل المقامات التي يقومها العبد بين يدي الله جل وعلا، كيف لا وهو ينتسب إلى ربه ومولاه جل وعز. فقال الله جل وعلا عن عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جاء التعبير القرآني مناسبا لإجابة الله تعالى دعاء من دعاه، فلم يجئ التعبير كما في غير القرآن: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، وإنما جاء الجواب مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حتى قل لم تذكر في الآية، وجاء السياق الكريم: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى يكون سياق الآية مناسبا للتعبير عن قرب الله جل وعلا لعباده إذا دعوه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك كان من أسمائه الحسنى جل وعلا القريب والمجيب، فقربه جل وعلا من عباده نوعان: هو قريب من كل عباده بالعلم والاطلاع والإحاطة، وهو قريب من عباده المؤمنين بإجابة الدعاء والحفظ والكلاءة والعناية والرعاية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين. وهو أيضا من أسمائه الحسنى أنه مجيب، وإجابته جل وعلا على نوعين: إجابة لعباده إذا سألوه بأن يجيب سؤلهم، وإجابة لعباده إذا عبدوه بأن يثيبهم على عبادتهم سبحانه وبحمده. فهو يتكرم على عباده أن يوفقهم للدعاء، ويتكرم عليهم مرة أخرى أن يجيب دعاءهم مرة أخرى، ويتكرم عليهم أن يجيب دعاءهم جل وعز. قال الله جل وعلا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم ما المطلوب بعد ذلك؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن أعظم الاستجابة لأمر الله جل وعلا والإيمان له توحيده وإخلاص القلب في توجهه إلى الله جل وعلا. ولذلك كلما عظم توحيد الإنسان وانصرافه إلى الله جل وعلا دون غيره من الخلق، كان ذلك أحرى أن يجيب الله جل وعلا دعاءه. وإذا انصرف القلب عن الله جل وعلا حسا أو معنا، فإن هذا أدعى لعدم إجابة الدعاء. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. لا، نعوذ بالله من هذه الأحوال. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن المؤمن وهو يقرأ هذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إن العبد المؤمن إذا قرأ هذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كان هذا أعظم في بعث الرجاء في قلبه والإقبال على الله جل وعلا والانصراف إليه والالتفات عما عدا الله جل وعلا. لأنه إذا كان جل وعلا وهو بيده مقاليد الأمور، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، هو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو أرحم الراحمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنا أعلم ضعفي وحاجتي وقلتي وانكساري وفقري وفاقتي. إذا سمعت مثل هذه الآيات وقرأتها أقبلت على الله جل وعلا دون من سواه، وانصرفت إليه والتفت عما عداه، لأنه هو أرحم بي من أمي وأبي، وهو أقدر على بث الخير وإيصاله إلي دون أحد دون من سواه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، ونحن ندعو الله جل وعلا لنتذكر أننا ندعو ربا هو أرحم الراحمين، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم جل وعلا. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا، لن نكسل.